وقالت اليهود زير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين خفتم غيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء اتخذوا أحبارهم وأرهابهم مريم وما والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها والذين يكملون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم يوم يحمى عليها في نار جهنم يوم يحمي عليها في نار جهنم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله Yeah. فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن ولا إِلَّا ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغير إذ يقول لصاحبه لا تحزن فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغير إذ يقول لصاحبه لا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروا إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغيب إذ هما في الغيب إذ يقول لصاحبه لا تحزن كفروا السفلى وكان جعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم سبحانك ربي قبورنا تبنى ونحن ما تبنى ويا ليتنا تبنى من قبل أن تبنى. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ ممدوح إبراهيم عامر الحاصل على الإجازة الدولية في القرآن الكريم والقارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي. وكما نقلناها لكم عبر أسير شبكات إذاعتنا العاملة وكبرى قصور ضيافة المتنقلة عبر المحافظات وأضخم محطات ديزل الكبرى واللؤلؤة بالإنارة الحديثة إداري مهندس محمد عاطف درويش. فبالأصالة عن الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة أسرة الراحل الكريم الحاج عبد اللطيف أبو عمر صاحب الواجب في كل مكان وقاضي القضاة العرفية القليوبية فباسم الحاج أحمد أبو طه وباسم الحاج شوقي عمر وباسم الأستاذ عصام عبد اللطيف وباسم السيد المستشار السيد عبد اللطيف المحامي وباسم الأستاذ أحمد عبد اللطيف وباسم الأستاذ باسم عبد اللطيف وباسم السيد اللواء السيد أحمد طه وإخوته وباسم الأستاذ أحمد عطوة أغوري وإخوته وباسم الدكتور أحمد عبد الله مندور وباسم السيد المستشار إيهاب محمد عطوة الرئيس بمحكمة استئناف منها. فبالأصالة عن الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة وبكل من فيهم يتقدمون جميعا بخالص الشكر والتقدير إلى كل من أتى إلى هنا ليؤدي واجب العزاء. وباسم السيد اللواء حامد عبد الله مساعد وزير الداخلية يتقدمون جميعا بخالص الشكر والتقدير إلى كل من أتى إلى هنا ليؤدي واجب العزاء وشكر الله سعيكم جميعا.